الذي يجر او يمسك بذنب الاثر الاول. الاثر الاول عمر بنفسه وهو ليس امير يرى حلة تعجبه فيأتي بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا به بعد ان آلت اليه الخلافة يلبس قميصا مرقعا بين كتفيه ملبدا الرقعة فوق الاخرى. انت بالامس تأتي بحلة لرسول الله يستقبل فيها الوفود، واليوم انت بقميص مرقع، لما تتخذ حلة انت تلقى فيها الوفود ويوم الجمعة؟ ايش الموقف هذا جماعة؟ فكروا معي، بالامس يأتي بايش؟ بحلة تعجبه يراه ويعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل ان يقتنيها ليوم الجمعة ويوم العيدين ويلقى الوفود. طيب انت الان يا عمر خليفة رسول الله او خليفة خليفة رسول الله، انت امير المؤمنين محل رسول الله في الجمعة والعيدين ولقاء الوفود، لماذا لم تتخذ لك انت تلك الحلة وتأخذ قميص توقعه؟ مين يحل لنا اللغز هذا يا جماعة؟ خليكم هو لبكرة. خشي ان يطلق على الوصف. نعم. الله اعلم. في احد يفكر معنا في هذا يا جماعه؟ امر والله عجيب يعني. نعم، بس باليمين ما باليسار. عشت. نعم، يعني يحب عمر يحب للناس يرقعوا ثيابهم. ها، طيب ليش ما حب لنفسه يحل زي ما حب لرسول الله؟ ها نعم. يقول اذا لبسها عمر الناس يقتدون به. طب وجب للرسول وهو لقد خانكم في رسول الله اسوة حسنة، ما هو في عمر. نعم، اصبح خليفة وقدوة ومن قبل الرسول قدوة ايضا. ايش يقول؟ اقول لك عمر كان فقيرا، احنا اقول لك وهو خليفة يعني رسمي، يعني له ان ياخذ من بيت مال المسلمين ما فيه مصلحة المسلمين، وهذا حيلبسها للجمعة والعيد ما حيلبسها لنفسه. تواضع لله. الرسول سيد المتواضعين. نعم. نهى، احنا ما نبغى اللي منهى عنه، نبغى شيء الجائز. نعم. نعم. اقول لك لعل هذا في البداية، ولما قوي يعني لبس جبة ترك الترقيع. لا تنسوا ان عمر رضي الله تعالى عنه بهذا القميص المرقع ذهب واخذ مفتاح بيت المقدس بهذا القميص. انا الى الان اقول الله اعلم، كل ما ذهبت يمين اجد ما اجواب، كل ما جئت شمال اجد كل امر يخطر على البال يجد الانسان ما يمكن ان يورده عليه الا شيء بسيط او شيء واحد. يمكن اقول ايش يوم من الممكن ان يكون موقف عمر رضي الله تعالى عنه وهو الملهم ونزل القرآن موافقا لما يراه ولما يقترحه في عدة مرات، منها الحجاب لزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الصلاة خلف المقام، ومنها ومن عمر رضي الله تعالى عنه حينما يأتي بالحلة لرسول الله ولم يأتي بها لنفسه، اتيانه بها لرسول الله مأمون الجانب من ان يخطر على بال انسان في حق رسول الله ان فيه شيء ما، بل اقل من ذلك الصديق رضي الله تعالى عنه لما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر رداءه ازاره خيلاء فهو في النار، او ما تحت الكعبين فهو في النار، فيقول الصديق يا رسول الله ان ازاري قد يرتخي علي من احد جوانبه، فيقول له صلى الله عليه وسلم لست ممن يفعل ذلك، لست ممن يجره خيلاء. فاذا كان الصديق بريئا من الخيلاء في الثياب فرسول الله صلى الله عليه وسلم من باب اولى. فيكون مجيء عمر لرسول الله بالحلة لانه امن ذلك الجانب، وامتناعه هو اما ان يخاف على نفسه، اما لانه بجمال المسلمين ما يبغى يمد يده اليه، وقد جاءت في اخباره اشياء عديدة. حينما كان مرتبا لاهله شيئا، هو اول من رتب لابي بكر من بيت مال المسلمين. ابو بكر رضي الله تعالى عنه لما بويع بالخلافة ومن الغد ذهب الى السوق ليبيع من اجل ان يكسب لاهله. قال الى اين يا ابا بكر؟ قال للسوق. قال ماذا تعمل؟ قال اكتسب لعيالي. قال لا، لست ملكا لعيالك، كنت تعمل لهم قبل اليوم، ولكن اليوم انت ملك للامة كلها، خذ لنفسك ولعيالك من بيت مال المسلمين لانك اوقفت نفسك عليهم. فعمر يقدر لابي بكر او يدفعه على ان يقدر لنفسه المصاريف والنفقة لانه كرس جهده للامة. بعد ذلك كان لعمر من بيت مال المسلمين ما يكفي. يقول في هذا نوادر غريبة، ربما زوجه تطلب منه فيمتنع عليها، فاذا جاء الى البيت ووجد شيئا لم يسعه ما كان قدر لاهل بيت، يسأل من فين هذا. ونعلم قضية الطراحتين، لما دخل عمر وجد طراحتين جديدتين، قال من اين هذه؟ قالوا جاء بهما فلان. فلان هذا حاول ان يعرض الهدية على عمر وهو يأبى، رفضها منه. قال ها من فلان، عجز ان يأتني من قبلي انا، فيأتي من قبل اهلي ويأخذ الطراحتين ويذهب بهما يرقيهما في الشارع، فتمسك الجارية اعطينا صوفنا، هو ده القماش لكن احنا حشناها بالصوف، اعطينا الصوف وخذ القماش. اذا عمر ما عندوش في الميزانية حل سيرة، عمر ما عندوش في الميزانية حل للوفود. اذا كان يرضى بان يرقع القميص، وكان لذلك عبرة، شيء يخططه القدر للامة المسلمة. لان عمر بقميصه هذا حينما خاطب بطرارق الشامي امراء الاجناد باننا عندنا في كتابنا ان تفتح مدينتنا على يد امير المؤمنين، فيكتبون اليه ليأخذ الى الشام ليتسلم مفتاح المدينة، وهذا تقليد عام قديم والان موجود. فيذهب عمر هو وخادم واحد معه، يتعاقبون الطريق على راحلة واحدة، فيلقاه الاجناد هناك باجنادهم، ويقولون يا امير المؤمنين بلاش البعير، خد فرس، خد برزون، القميص هذا خد، عندنا قمصان كثيرة، خد قميص غيره. فيقول لا، قميص اللي انا لابسه انا اولى به، طيب اعطينا نغسل لك هو. فيعطوهم القميص يغسلونه وهو على رقاعه، ثم يلبسه كما كان. فلما اراد الرحيل قدم اليه البرذون، فاذا به يتبختر، فنزل وقال جيبوا راحلتي، ما كنت اظن احدا يركب الجن قبل اليوم، ومشى الى الشام بقميصه. فلما رآه بطرارقة الشام ورأوا قميصه الذي عليه ورأوا هيئته براحلته، قالوا هذا الذي عندنا وصفه بانه يتسلم مفاتيح المدينة عندنا. يعني لو لبس قميص حرير ولا لبس قميص كستور ولا لبس قميص كذا، كان استنكروا رؤيته واستنكروا صفته. نقول هذه امور من الله سبحانه وتعالى. نرجع مرة اخرى، امير المؤمنين يلبس قميصا مرقعا، كنا نرى الرقع في الثياب، الرقعة والرقعتين والثلاث وغيرها، وكما يقول الناس بعضهم لبعض يلبس ثوب الرقعة فوق الرقعة. الان هل تجدون احد يلبس ثوب مرقع؟ طالعوا في المسجد كله، طالعوا في الشارع، طالعوا في العمال الكناسين في البلدية، جميع الطبقات من ادنى طبقة الى اعلى طبقة. ربما اذا وجد انسان يلبس ثوب مرقع كما توجد زهرة في الصحراء، شيء غريب ونادر جدا الان يعني، ولن تجده الا على مهاجر فقير لا عمل عنده او لا شيء. تغيرت حال الناس وتغيرت حال اوضاع الناس. اذا ليست الشخصية وليس الاشخاص ولا قيمة الانسان في ثوبه وملبسه، ولا ينقص من شخصية الانسان رذاذة ثوبه. فهذا امير المؤمنين، هذا عمر الذي هو معروف من هو، عمر مكانة. عمر سفيع قريش في النوائب لدى القبائل الاخرى خطيبا مفوها. اذا كان في التهنئة او في التعزية او في المساعي بين قريش وقبيلة اخرى كان عمر هو السفيع لها. اذا ما كان بمنزلة هينة وهو يأتي في الاسلام وبعد عمر بن عبد العزيز حفيده عمر بن الخطاب يأتي حفيده عمر بن عبد العزيز. ما كان فيه من ابهة وما كان فيه من عز وسلطان. ماذا آل امره بعد ان آلت الخلافة اليه وزوجه فاطمة ايضا بنت خليفة واخت خليفة وزوجة خليفة وتعمل معه في بيته في اصلاح الجدار الذي يعيبه. هكذا كان الرجال. اذا عمر رضي الله تعالى عنه يسوق لنا هذا الاثر لنعلم جميعا ان خيط الثياب وترقيع الثياب لا ينقص من قيمة الرجل شيئا. والله اسأل ان يوفقنا واياكم جميعا لما يحب ويرضاه، وان ينزعنا واياكم شكر النعمة، وان يديمها علينا ويحفظها.